ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات